إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ففي خضم الأزمات والآلام والأهات والنكبات التي تمر بها الأمة في هذه الأيام، في الأيام التي قبلها أو في الأيام اللاحقة، تبرز دائما ظاهرة نراها دائما مع كل أزمة، رآها من قبلنا ورأيناها من بعده وسيراها من بعدنا، ظاهرة تبرز عند الأزمات التي تمر على الأمة، إنها ظاهرة التسلق على جراح الأمة، على الآهات والنكبات والآلام، تبرز ظاهرة المتسلقين على جراح الأمة عند كل أزمة أو فتنة أو بلية تمر بالأمة. يبرز هؤلاء المتسلقون على جراح الأمة على حساب جراحها وآلامها وعواطفها وحاجاتها. يبرز هؤلاء المتسلقون النفعيون الذين يتاجرون بقضايا الأمة غير عابدين بتلك الصدقات والآهات، بل يجعلون من تلك الصدقات والآهات والآلام والنكبات سلما نحو مصالحهم الشخصية ومطامعهم الدنيوية. هذه ظاهرة متكررة تتكرر عند كل أزمة، وفي كل أزمة انظر ستجد على السطح هؤلاء النفعيين تجار القضايا يبرزون دائما على السطح، هؤلاء المرضى الذين أصيبوا بحب الظهور والتصدر والزعامة وحب الرياسة، هؤلاء الذين أصيبوا بمرض حب الظهور والصدارة والزعامة لا يروق لهم بال حتى يعتلوا المنصات ويقفوا خلف مكبرات الأصوات وتحتواها الإضاءات في الفضائيات أو في الصفحات من خلال الشبكات، الكل يتكلم والكل يقول والكل يعبث بجراح الأمة، يتسلقون على جراح الأمة يحسبون أنهم على هدى، ألا وهم في ضلال مبين. عباد الله، أين هؤلاء من سير السلف الصالحين؟ أين هؤلاء من سير الصحابة المرضيين رضي الله تعالى عنهم؟ فهذا أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، يخرج في حين الأزمة والفتنة فيعتزل الناس جميعا، ويعتزل الفتنة ويعتزل الأزمة، وهو يرى الناس يتقاسمون الملك فيما بينهم، فيخرج بإبله وغنمه، يفر بدينه هاربا من أبوار الشهرة، فيلحق به ولده عمر. فلما وصل إلى أبيه قال: يا أبت، نزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتقاسمون الملك. لأنه يعلم أن أباه لو أراد الناس على ملكه لملكوه عليه، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو أول من فداه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فلم يفد أحدا إلا سعدا، فقال: إني سعد، فداك أبي وأمي. سعد يرى الناس يتقاسمون الملك فيما بينهم، فيعتزل فيقول له ولده: أنت الذي إذا حملت الناس على الملك لا أعطوك إياه. فضرب سعد في صدر ولده بيده وقال: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد الخفي التقي الغني. نعم، إن الله عز وجل يحب العبد الخفي الذي يعمل في خفاء. هؤلاء هم الذين يحبهم الله عز وجل، أهل الخفاء الذين يعملون تحت الأضواء أو دونها، يعملون فوق المنصات أو تحتها، يعملون ولا ينتظرون تصفير الجماهير ولا تصفيقها ولا هتافاتها. هم يعملون يبتغون وجه الله رب العالمين في نشر دينهم، في رفع راية بلادهم. هؤلاء لا يريدون تصفيق الجماهير ولا تصفير الجماهير ولا هتافات الناس، يعملون لله رب الناس. إذا كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى ينصح عالما من علماء أمة الكبار، ينصح الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى جميعا، يقول له: إياك والشهرة، فإنها ما أتيت أحدا إلا فإني ما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة. إياكم والشهرة، هؤلاء الذين يتصدرون على صفحات الفيسبوك ويتصدرون على صفحات مواقع الندامة، يتصدرون عليها بكلام لو كان في عهد عمر لجمع له أهل بدر أن يقوله أو لا يقوله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حب التصدر وحب الرياسة والتطلع إليها، فإنها أخطر ما يكون على قلب المرء وأخطر ما يكون على دين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. نعم، انظر إلى هذا التوصيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها الخطورة التي حذر منها صلى الله عليه وسلم. فإن حب الرياسة وحب التشريف، حب الشرف بالدين، لا يقل خطورة من هذا التوصيف، أن ترسل ذئابا جائعين في غنم فينتهجوها نهشا. كذلك الذي يحب أن يتشرف على الناس بدينه على حساب جراح الأمة، يتصدق على جراحات الناس. وهذا شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه يقول: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية، الرياء والشهوة الخفية. رواه أبو داود، وقال أبو داود رحمه الله: الشهوة الخفية حب الرئاسة، حب الرئاسة، يحب أن يترأس على غيره، يحب أن يكون قائدا لغيره، يكتب على صفحته في الفيسبوك أو في تويتر أو في غيرها من المواقع، يحب أن يقلده الناس ويحب أن يتبعه الناس. هذا الحب الذي وقع في قلبه لحب التصدر والزعامة والريادة هو نفسه وعينه الذي كان ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهى عنه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه. ذلك المطبع الخبيث الذي يكون في الصدور الذي يجعل صاحبه لا يتحرك إلا إذا تطلع إلى منصب ومكافأة يكافئه بها الناس من المتابعين من ثناء حسن وكلمة طيبة، فيغتر بقوله مرحبا يا شيخنا، وقد هللت يا شيخنا، وقد أحسنت يا شيخنا، وقد أجدت يا شيخنا، فيعجبه ذلك فيتصدر على الناس لما لا يرضي رب الناس. هؤلاء فضحهم الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فضحهم وأفصح عن غاياتهم بأنهم يضحكون على الناس، فقال رحمه الله تعالى: رأيناهم، رأينا أمثال هؤلاء يزهدون في الطعام والشراب واللباس، فهم يظهرون على الناس بلباس الزاهد، يظهرون على الناس بأنهم أهل الورع والديانة، ومع ذلك يقول: وإذا نوزع أحدهم على الرئاسة ناطح نطاح الكباش. إذا نوزع أحدهم، إذا قيل لأحدهم اجلس في بيتك، كف عن الناس لسانك، اكسر قلمك، لا تكتب، لا تتكلم، فإن هذا ليس ميدانه، هذا ميدان العلماء من أولي الأمر والأمراء الذين يعرفون ما لا يعرفه العامة. أمسك لسانك واجلس في بيتك واكسر قلمك. يناطح نطاح الكباش ويغضبون حينما وصفهم أهل العلم والورع الحقيقي لأنهم خراف كباش. فها هو سفيان من أكثر من 1400 سنة وهو يصف أصنافهم بأنهم كباش، يتناطحون على الرئاسة وحب الزعامة وحب التصدر على الناس، والناس في غفلة. كلما صعد لهم إمام على منبر من المنابر في أي مسجد ظنوا أنه الرجل، وهو هو، وهو فقط الذي يستحق أن يتكلم. وإنك رجعت إلى كلام السلف، إلى كلام الأئمة، لعرفت كيف تميز بين من قال بحق وصدق ومن قال وفي قلبه حب الرئاسة والتزعم. رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس، وإذا نوزع أحدهم على الرئاسة ناطح نطاح الكباش. سبحان الله، تجد أحدهم يزهد في الطعام واللباس والشراب، فإذا نوزع بالرئاسة فهي المحق القطيب. فهذا حينما يناطح نطاح الكباش، عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح الذي يعمل في أي مكان وتحت أي ظرف، ولا يتطلع إلى تصفيق فلان، ولا يغتر بثناء فلان، ولا إلى هتاف فلان، ولا إلى وعود فلان. فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد الخميصة إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقف. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى له، هذا الذي يعمل في الخفاء، وأينما وضعه ولي أمره فهو طوع ولي أمره، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الرئاسة كان في الرئاسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان يستأذن على الناس لا يأذنون له، لا يأبهون له، أشعث أكبر مدفوع بالأبواب، هذا لا يرد، هذا يرده الناس لا يأبهون لقومه، إن خطب لا ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن تكلم لا يسمع، ومع ذلك لو أقسم على الله لأبره، هذا هو الذي يحبه الله ويثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم والسامعين من هؤلاء الأقوياء الأتقياء، إن الله على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى السماء وملء الارض وملء ما شاء الله من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد وكلنا لله عبد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فيا عباد الله، ان من اعظم اسباب الاصابه بهذا الداء داء التسلط على جراح الامه اولا الغفله عن العاقبه المره، يعني يوم القيامه، فانه هذا المتصدر على الناس لو يعلم حينما تتطلع نفسه الى حب السعاده والتصدر إلى التطلع إلى ثناء الناس ومديحهم، لو يعلم أنه مسؤول عن ذلك كله يوم القيامة. وقد يأخذ المرأة نشوة الثناء، نشوة الثناء من الناس، هذا يقول يا شيخي، وهذا يقول يا أستاذي، وهذا يقول يا صاحبي، وهذا يفتي، وهذا يمدح، وهذا يرفع، ويضطر بذلك كله، فينسى انه مسؤول عن هؤلاء. هذا الذي يكتب على صفحته، لو يعلم ان كلمته ستؤثر على من يقراها وعلى من يتبعه ويراها، لامسك نفسه، لامسك لسانه، وكسر قلبه، وكسر قلبه، لان الله عز وجل سائله ولا بد عن هؤلاء الذين تاثروا بكلمته. فرب كلمة تلقي بصاحبها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، لا يلقي لها صاحبها بالا، كما أن كلمة يرفع الله عز وجل إلى صاحبها في أعلى درجات في الجنة، لا يلقي لها صاحبها بالا. هذه وقعت في رضوان الله، وتلك وقعت في سخط الله. فسأل الله عز وجل العافية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أينا تحذير من هذا الذي يحب التصدر والسعادة والرياسة على الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأمراء، لأتمنى أقوام أنهم كانوا معلقين بذواحلهم في الثريا، وأنهم لم يكونوا ولوا شيئا. يتمنى أنه تعلق بين السماء والأرض ولم يولي الله عز وجل شيئا، وقد ولى الله عز وجل كل واحد منا ولاية، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الذي تولى رئاسة صفحته على مواقع التواصل، أنت مسؤول عن تلك الصفحة، أنت مسؤول عن كل كلمة يقرأها إنسان يتأثر بها في حق أو في باطل، فإن الله عز وجل سائل، لأن الولاية أمرها عظيم، فكيف بهذا المسكين الذي يكد ليله ونهاره ويوبر صدور الناس وينتقل من مجلس يعيب فلانا ويبتغي فلانا من اهل رياستي من اهل ولايتي الذين ولاهم الله عز وجل شؤون الناس وولاهم الله عز وجل ملك الناس فيبتغي فيهم ويضم عليهم ويقدح فيهم ويكشف عن نياتهم التي لا يعلمها الا الله رب العالمين مسكين ما علم ان القضيه خطيره وهناك من يتسلق على جراح الناس والامهم وعلى حالاتهم وعواطفهم بهذه الكلمات فيقدح في الحكومات والرئاسات ليستثير بذلك عواطف الناس في وقت الأزمة بل الأزمات. ومن أسباب هذا الداء الطمع في الحياة الدنيا، فإن أكثر هؤلاء لا يفكرون إلا في قروشهم وجيوبهم. فاسمع، اسمع إلى هذا التوصيف في سورة القصص. الله عز وجل يبين لنا منظر قارون صاحب المال والجاه والحياة الدنيا لما خرج على قومه في زينته وأباته في هذا الموكب العظيم. فلما جاهده جهلة زمانه قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. اقرأ هذه الآية وتفهم. فسبحان الله، هؤلاء جهلوا ذلك الزمان أفضل بكثير من حال أكثرنا في هذا اليوم أو في هذا الزمان. اليوم أكثرنا يضحك على نفسه، يضحك على الناس، يقول والله ما أردنا من وراء هذا إلا نفع الناس. هؤلاء في زمان قارون صدقوا، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قالوا يا ليت لنا هذه الحياة الدنيا. صرحوا أنهم يريدون الحياة الدنيا، ونحن لم نزل نكتب ونقول نريد خدمة الناس، نريد القيام على منفعة الناس وخدمة شؤونهم. هذا فارق كبير. الله عز وجل وصف خروج قارون فقال: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فبعد يبين الله عز وجل أنهم كانوا على خطأ، وأن الخير كل الخير هو في النظر إلى تلك الدار الآخرة. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآخرة لم يجعلها الله عز وجل لهؤلاء الذين يريدون أن يعتدوا على الناس، لهؤلاء الذين يريدون أن يتصدروا على الناس، لهؤلاء الذين يريدون أن يسعوا بكل جهد وكد وتعب ونصب إلى أن يصدرهم الناس. هؤلاء ليس لهم حظ في الدار الآخرة. أيها المؤمنون، من أسباب هذا الداء أيضا الغفلة عن تبعية التصدر والزعامة. فالتصدر له تبعات. كل هؤلاء الذين تابعونك ويصدرونك عليهم يثقون في رجاعة عقلك وقوة قلبك وسلامة منهجك، هؤلاء كلهم في رقبتك، أنت مسؤول عنهم، يأتون يوم القيامة مسؤول عن ملك فلم يصلح لرعيته، ومن تحت ولايته فلن يشم رائحة الجنة. وإنكم لتعلمون أن رائحتها لا تشم من مسيرة كذا وكذا، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أهم أسباب هذا الداء أننا صرنا في زمن انتكست فيه الفطرة وانقلبت فيه الأمور الأفكار. نعيش في زمن غالب أهله يفكرون بالمقلوب، يفكرون بعواطفهم التي قيل فيها أن العواطف عواصف تعصف بقلوب أصحابها إن لم تضبط بميزان الشرع. فالشرع ضابط حاكم على العواطف والعقول. وما ضل قوم قط، ما ضل قوم قط إلا من طريقين اثنين لا ثالث لهما. قوم ضلوا حيث قدموا عقولهم على ما نقل إليهم من كتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقدموا العقل على النقل فضلوا. وقوم قدموا عواطفهم على ما نقل إليهم من كتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فضلوا. وإنك لا تجد ضالا قط إلا وقد ضل من أحد هذين البابين، خرج منهما عن سبيل المهتدين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالعواطف عواصم لداء، وجد هؤلاء المتسلقون على جراح الأمة، وجد الساعة مفتوحة لهم، لأن الفطرة منكوسة والمفاهيم مقلوبة والموازين مغلوطة. فهؤلاء وجدوا الساعة فارغة لهم، فعرفوا كيف يتصدروا على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والمخل ويخول الأمين ويبتمل الخائن ويهلك الوعول وتظهر النحور. النحور الوعول أهل الشرف أهل العلم. هلا فأظهر الناس أهل النقود. هؤلاء الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يؤمن لهم بإفراط في جهلهم وعطو في عنادهم، كان لا يؤمن لهم. أما اليوم وقد انقلبت الموازين، فعلى الناس أن تقوت هؤلاء الذين في عرف الناس يراقون بأنهم عديم الأصل. يقول فلان أصيل وفلان ليس بأصيل، هؤلاء عديم الأصل لا يعرف له الأصل لا من نسب ولا من علم ولا من شرف ولا من شيء. يكره من أهله، ومع ذلك صدرهم الناس عليه وجعلوهم أصحاب سلطان على قلوبهم وعقولهم. فتحوا لهم منابر رسول الله، فتحوا لهم مساجد، جعلوهم مشايخ المرحلة، وهم مشايخ فتنة لم يعرف لواحد منهم أنه جلس عند عالم سلطي واحد. مع ذلك صدروهم يتكلمون فيهم في دين الله رب العالمين بغير علم ولا هدف في الكتاب أو سنة، إنما عواطف يجيشها هؤلاء في قلوب من صدروهم عديم الأصل. صاروا المتصدرين للمشهد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وصف هذه الايام الايام الخداعه، فقال صلى الله عليه وسلم: سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها القائم ويقول فيها الامين وينطق فيها الرويضة. فقالوا: وما الرويضة؟ قال: الانسان التافه يتكلم في امر العامة، انسان تافه يتصدر في برنامج الفوارق، كل معاهداته انه يجيد البيان، انه يستطيع الكلام فيخرج ليتكلم على الناس في امور لو كانت في زمان عمر الرجل المدعى عمر لجمع لها اهل بدر، لجمع لها الكبار والكبار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اصحاب العقول الراجحه والقلوب الطاهره، لكن هذا يتصدر في برنامج يشاهده الملايين، يتكلم في دين الله رب العالمين، ويتكلم في سياسة الناس وكيف يسوسهم الأمراء مع أنها وظيفة الأنبياء، فإن الأنبياء كانوا يسوسون أقوامهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصار الناس في زمان